وقت نهي؟ نقول هو وقت نهي صح ولا لا؟ هو وقت نهي بالنسبة له ولا لا؟ ها؟ بالنسبة له وقت نهي، لكن هذه الصلاة إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد مستثناء. خلينا ننبه هنا تنبيه، بالنسبة لوقت النهي في الفجر، نحن قلنا وقت النهي من بعد الفجر، من بعد طلوع الفجر ولا من بعد صلاة الفجر؟ المذهب من طلوع الفجر، ولهذا إذا طلع الفجر ليس لك أن تتنفل إلا راتبة الفجر ركعتين وصلاة الفجر ركعتين بس، والباقي يصير منهي عنه. ماشي؟ طيب العصر يدخل، نقول وقت النهي من بعد صلاة العصر صح ولا لا؟ نعم، من بعد صلاة العصر. لو كنت مسافر وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، هل يجوز تتنفل بعد العصر مع أنه ما دخل وقت العصر؟ يجوز تتنفل ولا لا؟ لا يجوز أن تتنفل. ليش؟ لأن وقت النهي المعتبر فيه أداء صلاة العصر. تمام؟ طيب عندنا صلوات تجوز في الأوقات غير المغلظة، وهي إيش؟ صلاة الجنازة. وعندنا صلوات لا تجوز في أي وقت من أوقات النهي، وهي بقية الصلوات. واضح؟ طيب خلينا نأخذ الرواتب. إيش هي الرواتب؟ عندنا رواتب قبلية ورواتب بعدية. الراتبة القبلية، الراتب القبلي تفضل جماعة، شرطها أن تقام وهو في المسجد. طيب بالنسبة للرواتب، سنن الرواتب القبلية والبعدية، عندنا الراتبة القبلية يدخل وقتها من دخول وقت الصلاة إلى أداء الصلاة. يعني متى يدخل راتبة الفجر؟ من دخول وقت الفجر إلى صلاة الفجر، فإذا صليتها بعد صلاة الفجر هذا قضاء وليس أداء. ماشي؟ طيب وأما الراتبة البعدية فمتى تكون؟ بعد الصلاة إلى خروج الوقت. ماشي؟ الرواتب عندنا الظهر لها راتبة قبلية وراتبة بعدية. الراتبة القبلية كم؟ ركعتان، وبعدها ركعتان. طبعا بعض أهل العلم يقول قبلها أربع، لكن المذهب يقولون الراتبة ركعتان، والزيادة عن الثنتين ليست راتبة لكنها مستحب. العصر ليس لها راتبة قبلية ولا بعدية، طبعا بعدها وقت نهي، لكن قبلها اكتبوا معنا في الفراغات، ها شغل حرك قلمك، ها قبلها إيش؟ قبلها لا يوجد راتبة، لكن يستحب. أربع ليست من الرواتب المؤكدة لكن مستحب. بعدها لا يوجد. المغرب قبلها لا يوجد راتبة، وبعدها ركعتان. العشاء اكتب حرك قلمك، العشاء قبلها ليس هناك راتبة، وبعدها ركعتان. هذا بالنسبة للرواتب. يبقى عندنا من النوافل المقيدة الضحى. متى يدخل وقت الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمحت، يعني مو من طلوع الشمس. انتبه، إذا طلعت الشمس تصلي الضحى، نقول لا انتظر حتى ترتفع الشمس، وهذا الارتفاع قلنا يأخذ 12 دقيقة ربع ساعة، إلى قبيل الزوال قبل أذان الظهر نحو من 3 دقائق. ليش نحو من 3 دقائق؟ لأنه وقت النهي، قبل دخول وقت الظهر فيه قرابة 3 دقائق وقت نهي. ماشي؟ أقل الضحى ركعتان وأكثرها 8 ركعات. طيب لو صليت في الضحى 8 ركعات وتبغى تستزيد ما عندك شيء، يجوز تصلي أكثر ولا ما يجوز؟ نقول تتنفل تنفل مطلق، لكن الضحى اللي هي التطوع المقيد حدها كم؟ 8 ركعات. وأما بالنسبة للوتر فإن وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. لما نقول من بعد صلاة العشاء، يعني طيب لو صليت المغرب والعشاء جمع تقديم ممكن توتر بعدها ولا لا؟ نعم يجوز، لأنه دخل وقتها. أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة. لما نقول أكثر الوتر 11 ركعة، هل معنى هذا أن الليل لا يصلى فيه إلا 11 ركعة؟ ها صهيب، ممكن تزيد صح؟ لكن الوتر 11 ركعة. حسنت، الوتر 11 ركعة، لكن تريد أن تتطوع وتتنفل بزيادة على ذلك لا بأس. واضح؟ طيب التراويح نأتي الآن، تفضل يا شيخ. نعم. نعم، العصر والوتر العبرة بالصلاة، لكن عندنا اللي هو الفجر. الفجر خلاف بين العلماء، هل يعتبر صلاة الفجر؟ يعني لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر ولا بعد طلوع الفجر؟ قولان للعلماء، بعض أهل العلم يرون أنه من صلاة الفجر، لكن المذهب قالوا الظاهر من قوله الفجر هو الفجر الصادق، من غير أن نقدر لا صلاة بعد صلاة الفجر، لأن الأصل عدم التقدير، هكذا يقولون. طيب، التراويح وقتها بعد العشاء في ليالي رمضان وهي معروفة، وعددها 20 ركعة مع الوتر. الأفضل في التراويح أن تكون 20 ركعة مع الوتر، يعني تصير 23 مع الوتر. كذلك من النوافل المقيدة الكسوف، ووقت الكسوف إذا كسف أحد النيرين كسوفا كليا أو جزئيا، يعني إذا ذهب ضوء الشمس بالكلية أو ذهب ضوء القمر بالكلية أو ذهب بعض ضوء الشمس أو بعض ضوء القمر، لكن الكسوف الجزئي الذي يصلى له هو الكسوف الجزئي الملحوظ، لأن العبرة بكون بانحجاب ضوء الشمس أو القمر. طيب، لو قالوا في الفلك يبدأ الكسوف الساعة 2:30 ظهرا، لكن الناس لا يلاحظون الكسوف في أوله، صح ولا لا؟ أول الكسوف هل يلاحظه أحد؟ لا، إنما يلحظونه بعد مضي وقت. متى نبدأ الصلاة؟ من الكسوف بالمعنى الفلكي ولا من الكسوف الذي يلحظه الناس؟ الكسوف الذي يلحظ، الذي يلحظه الناس. عدد ركعات الكسوف، الكسوف ركعتان لكنها ركعتان فيها 4 ركوعات. كيف؟ كيف ركعتين ب4 ركوعات؟ ها، تكبر الله أكبر، تمام، وتقرأ الفاتحة وسورة طويلة، جيد، ثم إيش؟ سورة طويلة، ثم تركع وتطيل الركوع، ثم ترفع سمع الله لمن حمده، وتقرأ، ها، تقرأ الفاتحة وسورة طويلة مرة ثانية، ثم تركع ركوع ثاني، ثم ترفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم تتم الركعة على هيئتها. والركعة الثانية أيضا نفس الطريقة، الركعة الثانية كالأولى، ماشي مشايخ؟ الركعة الثانية كالأولى يكون فيها ركوعان أيضا، واضح؟ يكون هنا. هذه صلاة الكسوف. طيب، الركوعان أيهما هو الركن؟ الأول. ولهذا لو جيت للحرم، هذا يحصل عند الناس، يجي يبغى يصلي الكسوف في الحرم فيدرك مع الإمام الركوع الثاني، هل يجزئه في إدراك الركعة ولا لا؟ لا يجزئه، لا يعتد به. ليش؟ لأن الركوع الذي تدرك به الركعة هو الركن، وهذا الركوع الثاني سنة وليس بركن. ولهذا لو صلى الكسوف بهيئة الصلاة العادية ركوع واحد في كل ركعة أجزأت، واضح؟ لكن هذا هو الأفضل. بالنسبة للاستسقاء يكون في وقته كصلاة العيد، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال. وصفة الاستسقاء ركعتان بعدها خطبة، ركعتين بعدها خطبة واحدة، ويكثر في هذه الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، وسببها القحط وقلة المياه، إذا قحطت، إذا أجدبت الأرض أو قحط المطر فإنهم يصلونها. من النوافل المقيدة سجدة التلاوة، وسجود التلاوة صلاة مسنونة. يعني إيش صلاة مسنونة؟ يعني لما نقول إنه صلاة معناها شروط الصلاة مشترطة فيه ولا لا؟ نعم، لو كانت المرأة تقرأ القرآن وهي ما هي لابسة، يعني ساترة لعورتها، عورة الصلاة اللي هي مثلا جميع بدنها ما عدا إيش؟ ما عدا الوجه والكفين على قول، فهل تسجد بهذه الهيئة ولا تستر؟ تستر، ماشي، هذا أمر. كذلك لو كان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة يسجد لسجود التلاوة؟ قال لك لا، الطهارة شرط لصحتها. طيب، هل يكبر لسجود التلاوة؟ الصلاة تحريمها التكبير، وحدها شرعا على ما قالوا بأنها الأقوال والأفعال مفتوحة تكبيرة وتختتم تسليمة. إذن الصلاة لابد فيها من تكبير وتسليم، أي صلاة لابد فيها من تكبير وتسليم. قالوا كذلك سجود التلاوة، تكبر وتسلم. سجود التلاوة سببه قراءة آية السجدة أو الاستماع، وعندنا فرق بين السماع والاستماع. يعني واحد ماشي من محل من في الحرم، أنت ماشي ومريت جنب واحد وهو يقرأ آية السجدة وسجد، ما جلست للإنصات إليه ولا قصدت استماعه له، هل يشرع لك أن تسجد معه؟ قالوا لا، لكن الاستماع الذي يكون عن قصد، جالس تستمع القرآن فسجد القارئ تسجد معه. وصفتها يكبر ويسجد ويسلم ولا يتشهد. نأخذ ثلاثة أسئلة، تفضل يا شيخ. المذهب لا، المذهب إن لم يسجد القارئ لا يسجد السامع. نعم. السؤال الثاني، تحية المسجد ما بالها؟ هل تصلى تحية المسجد، تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي ولا لا؟ ايش تقول يا شيخ؟ هذا سؤالك. عند الشافعية نعم، والجمهور ومنهم الحنابلة يقولون لا ما تصلى. هل يجوز للخطيب شرب الماء أثناء الخطبة؟ إذا كان جائز فما الدليل على ذلك؟ الجواب يجوز للخطيب أن يشرب الماء في خطبة الجمعة، وإذا كان جائز فالدليل على الجواز إيش؟ الاستصحاب، عدم وجود المانع، الأصل جواز ذلك. واضح؟ تفضل شيخ. إذا الأخوات أيضا عندهم سؤال، عندهم ميكروفون ممكن يسألوا، تفضل يا شيخ. لا لا، بعد ما يكبر الإمام، ونحن قلنا أن التكبير يكون في وقت الانتقال. نعم، إذا انتهى من التكبير، تفضل. سجود الشكر أيضا صلاة. نعم. يشترط فيما يشترط في الصلاة، هذا المذهب، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. تفضل طه. المأمومين خلف الإمام عن يساره، إلى هذا خلف الإمام يصح، يعني هم خلف الإمام لكن عندهم انحراف إلى جهة اليسار، الظاهر من هذا أنهم يكونون خلف الإمام، والله أعلم. نعم، ما سمعت السؤال. إعادة الجماعة، سأل عنه سعد، أن تقام الجماعة وهو في المسجد، إذا أقيمت وهو في المسجد فإنه يعيدها في وقت النهي. تفضل. لا أدري. طيب، في سؤال عند الأخوات ولا نأخذ حصة صغيرة ونتوقف إن شاء الله بعدها؟ في ميكروفون؟ الظاهر ما في ميكروفون. طيب، تعالوا ننتقل الآن. عرفت صفة الصلاة وأركانها وواجباتها؟ نعم. نعم. لا، خلاص، إذا وصلت المدينة أنت من أهل المدينة لا تقصر. طيب، خلونا ننتقل إلى الخطأ في الصلاة. نحن عرفنا أركان الصلاة وواجباتها وسننها، لكن إذا أخل الإنسان ببعض هيئات الصلاة أو صفاتها فما الحكم في ذلك؟ قال لك الخطأ في الصلاة تارة يكون بزيادة وتارة يكون بنقص وتارة يكون بشك. هذه صور الخطأ في الصلاة. الصورة الأولى النقص، والنقص تارة يكون، أو عفوا الزيادة تارة تكون بقول وتارة تكون بالفعل. الزيادة القولية لها صورتان أيضا، لليت الشاشة تجي على الشرائح. طيب، الخطأ في الصلاة إما بزيادة طيب أو قولية. إن كانت الزيادة القولية من غير جنس الصلاة، يعني إيش؟ يعني أتى بكلام بقول ليس من جنس الصلاة، فما الحكم في هذا؟ نقول هذا مبطل للصلاة. خلاص. الثاني زيادة قولية لكنها من جنس الصلاة، كما لو قال سبحان ربي الأعلى وهو في الركوع، أو قرأ التشهد في القيام، فهذا غير السلام لا تبطل به الصلاة. يعني كل الأذكار غير السلام لا تبطل الصلاة به، حتى لو كان عمدا، لكن لو كان سهوا يسجد للسهو، لو كان سهوا فإنه يسجد للسهو وجوبا، لا استحبابا، لا وجوبا، يستحب أن يسجد للسهو. أما إذا سلم في غير موضع السلام، صلاة المغرب بعد ركعتين صاحبنا سلم، السلام عليكم ورحمة الله، فما الحكم؟ نقول إن كان ذلك عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا فإما أن يتذكر قريبا، يعني سلم في المغرب من ركعتين وتذكر بعد 10 ثواني، أول ما سلم تذكر الله أنا صليت ركعتين خلي باقي ركعة، فما الحكم؟ نقول تتم صلاتك وتسجد للسهو. وبالمناسبة السجود للسهو يكون قبل السلام أو بعد السلام كله جائز، لا بأس أن يكون قبل السلام ولا بأس أن يكون بعد السلام في أي صورة من صور السهو، لكن الكلام في الاستحباب، فهل يكون قبل السلام ولا بعد السلام سنذكره بعد قليل في الاستحباب، أما الجواز فيجوز كله قبل السلام وبعد السلام. طيب إذا تذكر سلم في المغرب من ركعتين وتذكر بعد ثواني يرجع فيتم صلاته الركعة اللي باقي عليه ويسجد للسهو. إذا طال الفصل رجع البيت وتقهوى وسوالف ثم تذكر أنه لم يصلي إلا ركعتين، هل يأتي بركعة؟ لا، تبطل الصلاة كلها، فحينئذ يأتي بالصلاة كلها، يعيد الصلاة. ماشي؟ يبقى عندنا الزيادة الفعلية. الزيادة الفعلية إن كانت من غير جنس الصلاة فقد سبق الكلام عليها. الزيادة الفعلية يعني حركة من غير جنس الصلاة تارة تكون مبطلة وتارة تكون محرمة، تارة تكون مبطلة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون جائزة. متى تكون الحركة مبطلة؟ إذا كانت كثيرة ومتوالية بطلت الصلاة. متى تكون مكروهة؟ إذا لم تكن كثيرة، كانت يسيرة فإنها لا تبطل بها الصلاة لكنها مكروهة. متى تكون جائزة؟ إذا كانت يسيرة لحاجة أو لمصلحة. واضح؟ وسبق هذا. نأتي الآن إلى الفعل من غير جنس الصلاة، الفعل من جنس الصلاة. إذا زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا بطلت، قال لك خليني أزود سجود بدل السجودين خليها 3، تبطل صلاته، متعمد تبطل على طول. وإن لم يكن متعمدا وإنما كان سهوا فما الحكم في ذلك؟ نقول يجب عليه أن يقطع الزيادة إذا تذكر. سجد سجدة ثالثة ناسيا ثم تذكر وهو في السجود يكمل سجدته؟ نقول لا، اقطع الزيادة وارجع إلى صلاتك. الأمر الثاني يكمل صلاته. الأمر الثالث يسجد للسهو، يسجد للسهو. طيب يبقى عندنا النقص. النقص ما الحكم فيه؟ سنأخذ الحكم في النقص ثم نأتي إلى بعض الأسئلة. إذا نقص ركنا، مثال الركن تتذكرون الأركان، السجود، نسي سجدة وقام عنها، قام للركعة الثانية سجد سجدة واحدة وقام للركعة الثانية، نقول إن تذكره قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية، أول ما وقف قبل أن يقرأ الفاتحة تذكر، ما الواجب عليه؟ أن يرجع ليأتي بالركن الذي فاته، يأتي به وبما بعده. تمام. الثاني إن تذكره بعد شروعه في قراءة الركعة، بعد ما قام قرأ الحمد لله رب العالمين، تذكر أول ما قرأ الآية الأولى تذكر أنه بقي عليه سجدة، إيش يسوي؟ يرجع؟ نقول لا، لا ترجع. طيب ماذا أصنع؟ نقول الركعة هذه الجديدة مكان الركعة السابقة، والركعة السابقة بطلت، تلغيها خلاص كأنها ما هي موجودة. واضح؟ الركعة السابقة التي تركت منها السجود هي ركعة ملغية، والركعة التي قمت إليها صارت مكانها ومقامها. واضح؟ طيب إذا تذكر بعد السلام، بعدما سلم تذكر أنه في الركعة الثانية لم يسجد إلا سجدة واحدة، فما الحكم؟ نقول إن بعد السلام كأنه ترك ركعة كاملة فيقوم ويأتي بركعة كاملة. وأما نقص الواجب من واجبات الصلاة مثل التشهد الأول، فإن ترك واجبا كالتشهد الأول ثم تذكره بعدما شرع في الركن الذي بعده، يعني نسي التشهد الأول ولم يتذكر إلا بعدما استتم قائما، القيام ركن ولا لا؟ القيام ركن، فتذكر بعدما قام واستتم قائما، يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع، لأنه تذكره بعد شروعه في الركن، ما يترك الركن ويروح للواجب، واضح؟ وأما إن تذكره قبل شروعه في الركن، يعني وهو في أثناء قيامه قبل أن يستتم قائما تذكر، نقول يرجع فيجلس، وفي كل الحالتين يسجد، يسجد للسهو في كل الحالتين. وأما الشك فمن شك في ترك ركن فكتركه، شك هل سجد السجدة الثانية أو لا، نقول لا ما سجدت، شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل، يقول ما أدري صليت ثلاثة ولا أربعة يأخذ بالأقل. استثنى الفقهاء مسألة وهي مهمة، قالوا إلا الموسوس فإنه لا يأخذ بالأقل. ليش؟ الشخص اللي عنده وسواس، بعض الناس لو تقول ابني على الأقل ممكن يصلي الظهر 30 ركعة، صحيح ترى أسأل الله العافية، عنده شك ووسوسة، فمثل هذا هل تقول تأخذ بالأقل؟ تقول لا خذ بالأكثر، لا تبني على الأقل، فمثل هذا تقول خلاص إذا صليت 4 ركعات سلم، قال لا بس يمكن أنا تركت ركعة يمكن ما قرأت فاتحة، لا يلتفت إلى الشكوك، ماشي؟ إذا شك في ترك واجب فإنه لا يسجد للسهو، يعني في آخر صلاته هو جالس للتشهد الأخير قال أنا شكيت الآن هل في سجودي قلت سبحان ربي الأعلى ولا لا، نقول خلاص كمل صلاتك ولا تسجد للسهو، لأن هذا شك في ترك الواجب. وأخيرا إذا شك في زيادة وهو جالس في التشهد الأخير يقول له أنا صحيح يمكنني صليت 5 ركعات في الظهر، نقول لا إذا شك في زيادة لا يسجد للسهو. هذا ما يتعلق بمسائل الصلاة. نأخذ من الأخوات سؤالين ثم نتوقف إن شاء الله للصلاة. في سؤال عند الأخوات؟ لا الأخوات ما أخذ ولا سؤال، تفضلوا أخوات. إذا في ميكروفون، إذا ما في ميكروفون خلاص. سؤالك شيخ. نعم. جيد. طيب يقول إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام ما موقف المأموم المسبوق اللي باقي له ركعة قام يكمل الركعة؟ نقول إذا قام لإكمال الركعة وشرع في الركعة وفي قراءتها فإنه لا يرجع للسجود الإمام. وأما إذا سجد الإمام وقبل أن يستتم هذا الشخص قائما فإنه يرجع ويتابع الإمام. الأخوات إذا اشتغل الميكروفون هاتوا السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك يا شيخ دحين لو صليت الصوت لو سمحتوا. أقول لك يا شيخ دحين لو صليت الوتر ونمت وصحيت في الليل ممكن أصلي الصلاة عادي يعني؟ نعم. لا والله خلاص. لا إذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم تيسر له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما شاء من الركعات ركعتين ركعتين ولا يوتر مرة ثانية، خلاص الوتر الأول لا يوتر مرة أخرى وإنما يصلي شفعا ركعتين ركعتين مثنى مثنى. نعم. جزاك الله شيخ. وياك. غيره؟ نأخذ سؤال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صلاة الاستخارة وركعتين الوضوء تعتبر في الأوقات المنهي عنها ممكن نصليها؟ لا صلاة الاستخارة لا تصلى في أوقات النهي أبدا. الوضوء؟ حتى ركعتي الوضوء كل الصلوات لا تصلى في أوقات النهي إلا الصلوات التي ذكرناها، إعادة الجماعة إذا دخل المسجد وكانت أقيمت الصلاة وركعتي الطواف وصلاة الجنازة في غير الأوقات المغلظة وقضاء الفرائض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلاة تحية المسجد هل تجوز قبل صلاة العيد إذا أشرقت الشمس؟ نعم. إذا دخل صلاة العيد فإنه لا يصلي تحية المسجد، وهذا خاص بصلاة العيد، قالوا لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها. نعم لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اللي تصلي في الفندق أمام الحرم وهي ترى المصلين يجوز أنها تصلي خلف الإمام؟ والله إذا ما في طريق يحجز بينها وبين الحرم، إذا ما في طريق يحجز بينها وبين الحرم والصفوف متصلة لا بأس بذلك إن شاء الله. حتى لو هي في الفندق؟ إذا تحقق هذا الشرط، كانت الصفوف متصلة إلى الفندق ولم يكن هناك طريق يفصل بينها وبين الحرم، فإن شاء الله تصح الصلاة. وعلى كل حال مسألة محل خلاف، لكن هذا هو مقتضى المذهب والله أعلم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لصلاة المرأة جماعة لها أجر يعني بدن حاجة وعشرون زي الرجل ولا؟ المرأة بالنسبة لصلاتها جماعة في جماعة الرجال، بمعنى أن تخرج من بيتها لتصلي في المسجد مع الرجال، الأفضل لها أن لا تفعل ذلك، بمعنى صلاتها في بيتها أفضل من هذا أجرا. وأما إذا كان مجموعة من النساء فهل الأفضل أن يصلين في جماعة أو تصلي كل واحدة منهن منفردة؟ الأفضل في المذهب أن يصلين جماعة، وهو محل خلاف بين العلماء. المذهب أنه يستحب لهن ذلك ولا يجب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أكبر من مفردة؟ نعم، إذا كان جماعة نساء، مع مجموعة نساء وصلينا جماعة فهو أفضل من صلاتها منفردة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.